وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد انتهينا من معرفة السنن الرواتب القبلية والبعدية، والسنة فيها من حيث الكم والكيف، حيث الكم والكيف. عرفنا الـ 12 ركعة، 12 ركعة من صلى لله تعالى كل يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وعرفنا إيش هي الـ 12 ركعة وفضل كل صلاة منها قبلية وبعدية وكيفيتها من حيث التطويل والتخفيف ومن حيث ما يقرأ فيها. بدأ الشيخ رحمة الله عليه بعد ذلك بقى بعد ما تكلم عن السنن الرواتب يتكلم بقى عن السنن المطلقة، السنن الايه المطلقة. فبدأ بباب صلاة الليل، باب صلاة الليل. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي وأشد وطاء، أشد وطاء دي قراءة، أشد وطاء قراءة أي مواطأة للقرآن. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا أو وطاء أي مواطأة للقرآن، يعني موافقة لسمعه وبصره وقلبه. الواحد لما يقرأ بالليل الجو هادي وساكن وكمان قلبه متفرغ في الشواغل تشغله، نام واستراح واستريح ومسح بقى الافكار اللي شغلها طول النهار، طول النهار يجي يصلي الظهر يرجع الدكان، يصلي العصر يرجع الدكان، ففكره نهار مشغول. لكن لما ينام بقى يقوم يصلي كده يقوم بقى رايق كده وفكره رايق، مفيش حاجه تشغل سمعه، فيش حاجه تشغل بصره، فيش حاجه تشغل قلبه، يقوم القران بقى يدخل القلب كده ويأثر فيه. وعشان كده كان عليه الصلاه والسلام يطيل القراءه في صلاه الفجر اكثر من من غيره. كان يطيل القراءه في صلاه الفجر، ليه؟ الناس بقى قايمه من النوم مستريحه، بلها فايق، بلها رايق، مش على شغلها، السمع مش مشغول، البصر مش مشغول، القلب مشغول، القرآن يخش كده يصادف قلبا خاليا فيتمكن منه. قال: ومن قرأ وطئا، قال المراد أي أبلغ في الثواب. إن ناشئة اللي هي أشد وطئا أي أبلغ في الإيه؟ في الثواب. وقيل أغلظ على الإنسان، صعب على الإنسان أن يقوم بالليل، لأن الليل جعل سكنا. ومنه قالوا: أشدد وطأتك على مضر، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشدد وطأتك على مضر. فأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام والمؤمنين معه بقيام الايه بقيام الليل. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال الحسن: كل صلاة بعد العشاء الآخرة فهي ناشئة من الليل. بعد ما تصلي العشاء بعد كده بقى أي صلاة تصليها هي من قيام الليل، من قيام الليل. أي صلاة تصليها بعد العشاء هي من قيام الليل. قيام الليل تسميه قيام الليل، تسميه تراويح، تسميها تهجد، دي كلها مسميات لمسمى واحد، هو الصلاة بعد العشاء إلى طلوع الفجر. الصلاة بعد العشاء إلى طلوع الفجر تسماها قيام الليل، تسماها تراويح، تسماها تهجد، كلها مسميات لمسمى واحد. يقال: كل ما حدث بالليل وبدا فقد نشأ. كل ما حدث بالليل وظهر في الليل فايه نشأ. وهو ناشئ، والجمع ناشئة. قال الأزهري: ناشئة الليل قيام الليل، وهي مصدر جاء على فاعلة كالعافية بمعنى العفو. وقوله سبحانه وتعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا، أي اضطرابا وتصرفا. يعني أنت طول النهار بتشتغل، طول النهار بتشتغل في الإيه؟ في الدنيا رايح جاي. إن لك في النهار سبحا طويلا، لك تصرفات وتقلبات واضطرابات في الإيه؟ في البلاد، رايح من هنا جاي من هنا طول النهار، بالليل بقى تصلي. وقال الله جل ذكره ومن الليل فتهجد به، وقال الله سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فهذا بعض ما جاء في القرآن الكريم في صلاة الايه، في صلاة الليل. أما في السنة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل استجابة لأمر ربه، فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن سعيد بن أبي المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قال فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فقيام الليل مقيد بعدد، قيام الليل مقيد بعدد أكثره 11، لا تجوز الزيادة عليه، وإن كان النقص يجوز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أوصر بتسع بدل 11 أو ترى بتسع، لما بدن وأرهق عليه الصلاة والسلام صلى 9 فنقص من 11 لكن ما زودش على 11 لا في رمضان ولا في غير رمضان. يقول العلماء قيام الليل سنة من السنن المؤكدة، سنة من السنن المؤكدة، أشبه ما تكون بالفريضة لمشروعية الجماعة فيها. صلاة الليل سنة من السنن المؤكدة، أشبه ما تكون بالفريضة لمشروعية الجماعة فيها، فلذلك لا يجوز الزيادة على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها. سنة الصبح كم ركعة؟ ركعتين. ممكن صلي سنة الصبح 4؟ لا. السنة قبل الظهر 4، ممكن تصلي 8؟ لا. ممكن صلي ركعتين؟ ممكن. الزيادة لا، والنقص ايه؟ والنقص نعم. ايوه. ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لكن كيف كان يصليها؟ اسمع، تقول رضي الله عنها يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم سنة الايه؟ الفجر. وقال معمر عن الزهري فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. قال الإمام البغوي رحمه الله ونومه صلى الله عليه وسلم مضطجعا حتى نفخ، يعني ظهر صوته فهو نايم يعني، وقيامه إلى الصلاة بلا وضوء بعد النوم من خصائصه صلى الله عليه وسلم. احنا عرفنا أن من نواقض وضوءه النوم المستغرق، النوم المستغرق، والمراد بالنوم المستغرق النوم الذي لا يبقى معه إدراك، النوم الذي لا يبقى معه إدراك. فإذا نام الإنسان واستغرق في نومه وفقد إدراك ووعيه فلم يسمع صوتا، فلم يسمع صوتا، فقد استغرق وانتقض وضوءه، وانتقض وضوءه. لا فرق في ذلك بين أن ينام على شقه وبين أن ينام ممكنا مقعدته من الأرض، لأن النوم نفسه حدث مش ما ظنت الحدث. أقول لك أصل إيه؟ النوم ما ظنت الحدث، والإنسان لما يبقى قاعد كده متربع ومكن نفسه لا يخرج منه شيء، فإذا نام يقوم يصلي ما يتوضاش. نقول لا، النوم حدث وليس ما ظنت الحدث، لأنه ثبت في الحديث عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والعلاء صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا إلا بعد 3 أيام إلا من غائط أو بول أو نوم. فجعل النوم حدثا كالغائط والإيه والبول، جعل النوم حدثا، يبقى النوم حدث مش مظنة الحدث، أيوة، يبقى النوم المستغرق ناقض للوضوء، ناقض وضوء. إذا نمت ورحت في النوم طال الوقت أم قصر؟ يقول لك أنا نمت، أنت نمت قوم اتوضأ، يقول لك أنا نمت بس ما طولتش. لا، طولت ما طولتش، ما دمت اعترفت أنك أنت نمت يبقى انتقض إيه؟ انتقض وضوءك. أما من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان ينام ويضطجع ثم يقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ. قالت عائشة: يا رسول الله، أتصلي من غير أن تتوضأ وقد نمت؟ قال: إن عيني تنامان ولا ينام إيه قلبي. ها، يبقى العين تنام لكن القلب إيه؟ القلب صاحي عليه الصلاة والسلام. فيقظة قلبه تمنعه من الحدث، وإنما منع النوم القلب ليعي الوحي إذا أوحي إليه في منامه. ولذلك قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبح. يعني الأنبياء لما يناموا عينهم بس تنام، لكن القلب صاحي وواعي وواخد كل حاجة. وعلشان كده رؤيا الأنبياء وحي، إذا رأى شيء في المنام تبقى وحي من الله، تبقى وحي من الله عز وجل. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. ودي صفة تانية بقى من صفات صلاة قيام الليل. الأول جاءت يصلي 4 ثم يصلي 4 ثم يوتر ب3، أدي هيئة. هيئة تانية يصلي 11، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، ويسجد سجدتين قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه عليه الصلاة والسلام. سجوده عليه الصلاة والسلام بمقدار قراءة 50 آية، مش 50 تسبيحة. أيهما أطول في الوقت، 50 تسبيحة على 50 آية؟ كان يسجد سجدتين قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر، قام فركع 2 ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شق الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج وبعضهم يزيد على بعض. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر. يبقى الاثنين الزيادة هنا هم الرد ركعتا الفجر. وعن مسروق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. يبقى هذا الدليل على النقص، الدليل على النقص من 11، 7 و9 و11، أما أكثر من 11 ما فيش. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت خالد ابن عباس، كانت خالد ابن عباس. فابن عباس في ليلة من الليالي راح يزور خالته، والنبي عليه الصلاة والسلام عندها فنام معهما. النبي صلى الله عليه وسلم حط المخدة ونام هو ميمونة على عرضها، ونام أو في طولها، ونام ابن عباس إن حدا في عرض في عرض المخدة. قال: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة. ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله: فقمت فصنعت مثل ما صنع. قمت نخر إيه؟ اتوضيت وإيه؟ وجيت زيه. ثم قام ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، فأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. إيش الشن المعلقة؟ قام إلى شن معلقة. الشن قال هو الخلق من الأسقية زي القربة. الشن اللي إيه؟ القربة. قال والقربة الخلقة القديمة بتبرد المية أكتر من الجديدة. القربة الخلقة القديمة بتبرد المية إيه؟ أكتر من الجديدة. وقال عطاء بن عباس: ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن. وقال أبو بشر عن سعيد بن جبير عباس: فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه. أما قوله في الرواية الأولى: فأخذ بأذني يفتلها، ابن عباس لما وقف وقف على شمال النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ من وراه ورجعه وجابه على إيه؟ وعلى يمينه. وبعدين ده عيل صغير، عشان كده كان نايم مع خالته والنبي عندها، كان عيل صغير لسه ما بلغش الاحتلام، فكان نايم مع خالته والنبي عندها، وجاي يصلي بالليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يمسك ودانه وكل شوية إيه؟ يفرك له في ودانه، بيصحيه يعني وبيونسه، بيصحيه ويبنسه. قال: فأخذ بأذني فيفتلها، هذا الفتل يحتمل أن يكون ليديره إلى يمينه، ويحتمل أن يكون مثل التأديب، فيكون ذلك أبلغ لما يريد منه وأذكر له فيما يستأنفه. فإن المتعلم إذا تعهد بفتل الأذن كان فإن المتعلم المتعلمة إذا تعهد بفتل الأذن كان أذكى لفهمه وأوعى لما سمعه. لما تقول لابنك حادث تمسك ودانه تفرك له: سمعت؟ فهمت؟ خدت بالك؟ فركة الودن دي تخلي الود دايما ايه؟ فاكر ابويا جرسني من وداني وقال لي كذا وكذا. ادي معنى ايه؟ يفتل باذني. فان ذلك اذكى لفهمه واوعى لسمعه. وحكى الربيع ان الشافعي فتل شحمة اذنه. الربيع تلميذ الايه؟ الشافعي. قال ان الشافعي فتل شحمة اذنه. قال: فلما وجدت هذا، لما كبرت وقريت الحديث ابن عباس أن النبي فتل إيه؟ أذنه، علمت أن الشافعي فعل ذلك عن أصل، عن إيه؟ عن دليل. وعنه رضي الله عنه قال: بت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته، غسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة بدل الشن بقى، الأفضل قال إيه؟ شن، هنا قال إيه؟ القربة. فأطلق شناقها. الشناقها دي يعني إيه؟ رباطها، يعني حل الإيه؟ الرباط. ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، فصلى. فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أراقبه. ابن عباس أصلا كان رايح متعمد الليلادي علشان يشوف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ابن عباس هو عيل صغير، بقول لك لسه بلاش الحلم، من صوره هو ذكي وهو حريص، عايز يعرف النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي ازاي بالليل. فحينما عند مين بالليل غير خالته؟ فظل يسأل امتى النبي عليه الصلاة والسلام هيكون عند خالته، فعرف ان النبي الليلادي عند خالته ميمون، فجي رايح ايه بالليل عندهم. وبعدين لما النبي حط المخدة ونام هو ميمونة، جي هو من حده ايه جناي، بس هو مش رايح هنا، ده هو رايح يسهر علشان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم هيصلي بالليل ازاي. فعمل نفسه نايم، عمل نفسه ايه نايم، فلما النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي بيقول ايه؟ فقمت فتمطيت، تمطى كده يعني ايه؟ يعني جاي من النوم بقى، هو ما كانش نايم بس خايف الرسول يقول ايه يكون ايه يعني يظن بينه، كان بيراقبه يعني. فقال ايه؟ قمت فتمطيت كراهية ان يرى، يعني يظن اني كنت ابقيه اي اراقبه. فتوضأت فقام يصلي، فقمت عن يساره فاخذ باذني فادارني عن يمينه، فتتامت صلاته 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. هذا الذكر تقوله إذا خرجت لصلاة الفجر، وانت جاي تصلي الجماعة كده في الفجر، تقول هذا الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. قال كريب: وسبع في التابوت، فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر: وعصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. قال الإمام: قوله فأطلق شناقها، الشناق هو الخيط الذي يشد به فم القربة، القربة بيربطها بإيه؟ بحتة خيطة كده. وقال أبو عبيد: شناق القربة هو الخيط أو السير الذي تعلق به القربة على الوتد، يقال أشنقتها إذا علقتها. قال أبو عبيد: يقال أشنقت الناقة إذا مدها راكبها بزمامها يكفها كما يكبح الفرس. قال أبو زيد: شنقت الناقة بغير ألف، أشنقها شنقا. عافاكم الله. عرفتوا بقى قالوا ليه الشنق بقى؟ شنقوا علق في رقبته الايه؟ الحبل. ايوه. قال قوله أبقيه أي أرقبه، يقال بقيت الشيء أبقيه إذا انتظرته. وعنه رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه استيقظ فتسوك، ثم توضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات، كل ذلك يستاك، ثم يتوضأ، ثم يقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر ب3 ركعات، ثم أتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة ويقول: اللهم اجعل في بصري نورا، وفي سمعي نورا، وفي لساني نورا، واجعل لي من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وروي عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى 13 ركعة، منها ركعة الفجر، حزرت قيامه في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل. وعن الأسود بن يزيد أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان يصلي 13 ركعة، ثم إنه صلى 11 ركعة وترك ركعتين، ثم قبض حين قبض وهو يصلي من الليل 9 ركعات، آخر صلاته من الليل الوتر عليه الصلاة والسلام. يسأل السائل: هل هذا الذكر اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخره خاص بالفجر، ولا يمكن أن يقال عند الخروج إلى المسجد بالنهار؟ الراجح أنه خاص بالفجر، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قاله في غير الفجر. لما ذكر الإمام صلاة الليل وما جاء فيها في الكتاب والسنة أخذ يبين كيفية الصلاة، كيفية الصلاة، فقال: باب من قام من الليل يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. يعني أول ما تصحى بالليل عايز تصلي تبدأ بركعتين الايه خفيفتين الأول كده. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. باب تطويل قيام الليل. تطويل قيام الليل. عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة. هشوف كده النبي بيصلي ازاي عليه الصلاة والسلام. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاته، يعني نام قدام الدار، فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين، اسمع الوصف، يبقى افتتح بركعتين ايه خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. يعني الراوي مش مكفيه طويلتين مرة ولا مرتين، لا، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. يبدأ الأول بركعتين ايه خفيفتين، وبعدين ركعتين طويل جدا، وكل ركعتين بعد كده ايه يخفف عما ايه عما قبله، كل ما يجي يبقى خف من اللي قبله. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قام في صلاته من الليل، فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ البقرة، ثم ركع، قرأ البقرة في ايه في ركعة، ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه. إذا قرأ البقرة في القيام ولما ركع ركع ركوعا طويلا بقدر قراءة سورة الايه البقرة عليه الصلاة والسلام، ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه، يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه بعد الركوع نحوا من ركوعه، يقول: لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه بعد الركوع، يقول: سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان بين السجدتين نحوا من سجوده، يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، حتى صلى 4 ركعات قرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام عليه الصلاة والسلام. ايش رأيكم كده لو ربنا بلغنا رمضان كده السنة دي وصلينا قيام في المجمع الجديد، نصلي ركعتين كده مستعدين ان شاء الله؟ طب ادعوا ربنا كده بقى يتمم بخير وايه ونصلي القيام السنة دي في المجمع ان شاء الله. قرأ ايه بقى؟ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام، دول كم جزء؟ دول ربع القرآن الأول، 7.5، 7.5 في ركعتين، 7.5 إيه في ركعتين عليه الصلاة والسلام. كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فيقال له: يا رسول الله، لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. هو يعني عشان ربنا يغفر لي أنام بقى وكسي؟ أنام وكسي. وعشان كده الذين بشروا من أصحابه بالجنة كانوا بعد البشارة أشد اجتهادا في طاعة الله وأشد خوفا منه قبل البشارة. بعد البشارة كان اجتهادهم في طاعة أكثر وخوفهم أكثر. فما بال غير المبشرين ينامون ولا يصلون ويقصرون ولا يجتهدون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن الخوف من عذاب الله من أسباب النجاة من عذاب الله. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ورواه صلة بن زفر عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلة. خلي بالك، مش لما قرأ السبع أجزاء دول يعني قرأ بسرعة بقى. ما في ناس بيبقى همها الايه السرعة، عشان يقول لك عايزين نصلوا بايه بجزئين الليلة. يا أيها المزمل قوموا الليلة إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا، همه ايه؟ همه يقرأ جزئين. لا مش كده، ده قرأ بسبع أجزاء ونص يقرأ مترسلة، قراءة ترتيل كده ربنا أمر، ورتل القرآن ترتيل. وبعدين ايه؟ إذا مر بآيات فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. يبقى مش بس بيرتل، لا بيرتل. وبعدين فسبح باسم ربك العظيم، يقف يقول سبحان ربي العظيم، وبعدين يذكر الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، يمر بآية عذاب أعوذ بالله من النار عليه الصلاة والسلام. قال: وعن أبي سلمة قال: حدثني ربيع بن كعب بن الأسلمي قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وبحاجته، فكان يقوم من الليل فيقول: سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده، سبحان رب العالمين ثلاثا. وعن عاصم بن حميد قال: سمعت عوف بن مالك يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه، فبدأ فاستفتح البقرة، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا قدر قيامه، ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران، ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. وعن أبي وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. قرأت المفصل اللي هو من إيه؟ من قاف أو الحجرات إلى آخر، ناس على اختلاف. قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال ابن مسعود: هذا كهذ الشعر، بتقرأ بسرعة وبتهز بسرعة كده وتجري عايز تخلص. لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في ركعة. يعني مثلا ايه؟ الرحمن والواقعة دول في الجنة، ها، والنار يقرأوا مع بعض، الانفطار والتكوير يجمع كل سورتين متشابهتين في المعاني. قال: علقما 20 سورة من أول مفصل على تأليف ابن مسعود، آخرهن من الحواميم، حاميم الدخان وعما يتساءلون. وروي عن علقما والأسود عن ابن مسعود بهذا وقال: لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة. اسمع بقى النظائر: الرحمن والنجم في ركعة، اقتربت والحاقة في ركعة، الطور والذريات في ركعة، إذا وقعت ونون في ركعة، سأل سائل والنازعات في ركعة، وين المطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم يوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون مرسل في ركعة، والدخان، وإذا الشمس كورت في ركعة. قال رحمه الله: قول الرجل قرأت المفصل الليلة إنما سمي قصار السور مفصلة لكثرة الفصول التي يقع بينها من آية التسمية. وقيل أراد بالمفصل القرآن كله، وقالوه هذا كهذ الشعر، الهذ معناه سرعة القراءة، يعني يسرع في القراءة القرآن كما يسرع في الشعر، والسنة في القرآن الترتيل كما قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، قرأ في ليلة ايه آية واحدة يرددها. عشان كده بنقول للناس اللي بيقرأوا من المصحف، بتقرأوا من المصحف ليه في القيام؟ بيقولوا عايزين نختمهم وما عندناش حفظة، نقوم الأول الختمة مش سنة ومش لازم تقرأ كثيرا. النبي قام ليلة بآية واحدة يردد، انت حافظ قل هو الله أحد، اقعد اقرأ فيها 100 مرة 200 مرة، اقرأ فيها ساعة ساعتين رددها، وكذلك افعل في كل الركعات. لكن قراءتكم القرآن من المصحف هذا منذر خطر عظيم جدا، ينذر بزوال الحفظة. الآن أكثر المساجد صار تخش المسجد تلاقي في القبلة كده إيه حامل المصحف، ومصحف التهجد، مصحف كبير متر في متر، إيه مصحف التهجد في كل قبلة الحامل المصحف، وتلاقي المصحف طول السنة عليه التراب ما ينفتحش إلا في رمضان مصحف التهجد. ضيعوا القرآن. لو أن كل إمام يؤم قومه يعلم أنه سيقرأ من حفظه سيضطر يراجع عشان يثبت حفظه، لكن مدام المصحف موجود حيراجع ليه؟ يبقى يموت الحفظة ويرفع القرآن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد هذه الآية حتى أصبح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وروي عن الحسن بن سيرين أنهما كان يكرهان الأوراد وتأويله، أنهم كانوا أحدث أن جعلوا القرآن أجزاء كل جزء فيه صور مختلفة على غير تأليف وردة. زي دلوقتي الجماعة اللي بيموتلهم ميت تلاقيهم جايبين كده أوراق صغيرة كده كل كم ورقة فيهم كم صورة، صورة الواقعة وياسين والدخاء، صورة الحق والمزمل ومش عارف ايه. في ناس طبعين أوراق زغالها مصاحف كده صور من القرآن معينة كده، هذه بدعة في كتابة المصحف، انك انت تكتب كده كل كم صورة مختلفة كده غير على ترتيب المصحف وتوزعها كده وتعتبرها صدقة، هذه بدعة تضرك من حيث أردت النفع لميتك. قال رحمه الله أورادا اعتادوها على خلاف السنة كما جاء في الحديث عمل قليل في السنة خير من عمل كثير في بدعة، وقال الآخر الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. فيا عباد الله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، واعلموا أن من شروط قبول الأعمال بعد الإيمان والإخلاص موافقة سنة النبي صلى الله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاتباع ويجنبنا الابتداع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.